بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله مع القراءة من شرحه فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى كتاب جزاء الصيد إلى الباب السابع، باب ما يقتل المحرم من الدواب. وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب حديث ابن عمر وعائشة يعني رضي الله عنهم وأرضاهم عن النبي عليه الصلاة والسلام: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. وكذلك روي من حديث حفصة أيضا، رواه البخاري أيضا من حديث حفصة أم المؤمنين كذلك رضي الله عنها، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب والحداءة والفأرة والعقرب والكلب العقور. الغراب والحداءة والفأرة والعقرب والكلب العقور. طيب، يعني شرعنا في قراءة شرح الحافظ على هذه الأحاديث، وتوقفنا عند قوله رحمه الله: ثم إنه ليس في نفي الجناح وكذا الحرج في طريق سالم. نفي الجناح أي نفي الإثم، أو نفي الحرج لا حرج، يعني في بعض الأحاديث لا حرج وفي بعضها لا جناح، دلالة على أرجحية الفعل على الترك. يعني توقفنا عند الحديث عن حكم قتل هذه الدواب، حكم قتل هذه الدواب بالخمس. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر أنه لا إثم في قتلها، فهنا يناقش مسألة: هل عدم الإثم في قتلها يعني أن قتلها أفضل من تركها؟ هل يعني هذا أن قتلها يكون أفضل من تركها؟ فيقول: ليس في نفي الجناح أو نفي الحرج ليس فيه دلالة على أرجحية الفعل على الترك، لكن ورد في طريق زيد بن جبير عند مسلم في صحيح مسلم بلفظ أمر. هنا يختلف الحكم، يعني لو أن الأحاديث كلها بلفظ لا جناح أو لا حرج لما دلت على أفضلية قتلها، يعني وأن قتلها أفضل من تركها. لكن ورد في يعني رواية في صحيح مسلم: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل يعني هذه الدواب الخمس. قال: وكذا في طريق معمر ولأبي عوانة من طريق ابن نمير عن هشام عن أبيه بلفظ ليقتل المحرم، ليقتل المحرم، هذا إيه؟ هذه لام أمر. قال: وظاهر الأمر الوجوب، ويحتمل الندب والإباحة. يعني ظاهر الأمر الوجوب، لكن يحتمل أن يراد به الندب أو الإباحة. الإباحة هنا تستفاد من كون يعني قتل الدواب كان محظورا على المحرم، يعني الأصل أن المحرم يحظر عليه قتل الدواب، لكن يعني استثني هذا. فيعني تعرفون القاعدة: الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. فهو كان محظورا عليه أن يقتل الدواب، ثم أمر بقتل هذه الدواب، فدل على إباحة ذلك، يعني أنه لا يفيد ندبا ولا يعني ولا وجوبا، كما في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا. فأمر الله تعالى بالصيد بعد التحلل من الإحرام، وهذا أمر إباحة، يعني لا يجب أن يصطاد الإنسان إذا تحلل من إحرامه، ولا يستحب له ذلك، ولكن يباح لأنه كان محظورا، فيكون من هذا الباب، يعني لأنه كان محظورا عليه قتل الدواب وأمر بهذه فدل على إباحته. قال: وروى البزار من طريق أبي رافع قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته إذ ضرب شيئا فإذا هي عقرب فقتلها، فإذا هي عقرب فقتلها، وأمر بقتل العقرب والحية والفأرة والحدأة للمحرم. طيب هنا النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاة ولدغته عقرب يعني فقتلها النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يعني بعد أن فرغ من صلاته يعني قال إيه يعني لا تدعوا نبيا ولا غيره. جزاكم الله خير، الله يحفظكم. قال لا تدعوا نبيا ولا غيره، وأمر عليه الصلاة والسلام بماء وملح، فبماء يعني فيه ملح، وجعل يضعه على موضع الجرح ويرقيه عليه الصلاة والسلام. كأن لفظ الحديث قاتل الله العقرب، لو حد يشوف لنا نص الحديث لا تدعوا نبيا ولا غيره. نعم. قال وأمر بقتل العقرب والحية والفأرة والحدأة للمحرم. قال لكن هذا الأمر ورد بعد الحظر لعموم نهي المحرم عن القتل، فلا يكون للوجوب ولا للندب كما وضحنا قبل قليل. يعني هو أمر بعد الحظر فلا يكون للوجوب ولا للندب. ويؤيد ذلك رواية الليث عن نافع بلفظ أذينا، يعني الرواية يفسر بعضها بعض، ففي لفظ أذينا أخرجه مسلم والنسائي عن قتيبة عنه. قال لكن لم يسق مسلم لفظه. وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره خمس قتلهن حلال للمحرم. نعم. طيب إذن الخلاصة هنا يعني أن حكم قتل هذه الدواب هو الإذن أو الجواز أو الإباحة، هذا الراجح فيه. قال قوله الغراب، يعني من هذه الدواب الخمس منها الغراب. قال عن عائشة رضي الله عنها، زاد في رواية سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها عند مسلم الأبقع، يعني خمس دواب يقتلن في الحل والحرم، فذكر منها قال والغراب الأبقع. أكثر الروايات ليس فيها هذا القيد يعني والغراب، لكن في بعضها الأبقع. قال وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض. قال وأخذ بهذا القيد بعض أصحاب الحديث كما حكاه ابن المنذر وغيره، بعض أئمة الحديث يعني حمل المطلق على المقيد، يعني الغراب الذي أمر بقتله، ففي بعض الروايات تقييده بالأبقاع، فقالوا الغراب الذي يعني يقتل هو الأبقع. قال ثم وجدت ابن خزيمة قد صرح باختياره. الإمام ابن خزيمة رحمه الله اختار هذا القول يعني تقييد المطلق، فالغراب الذي يعني يقتل هو الأبقع، وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض. قال وهو قضية حمل المطلق على المقيد، يعني هذا تطبيق منهم لقاعدة حمل المطلق على المقيد. قال وأجاب ابن بطال بأن هذه الزيادة لا تصح لأنها من رواية قتادة عن سعيد وهو مدلس وقد شذ بذلك. وقال ابن عبد البر لا تثبت هذه الزيادة. وقال ابن قدامة الروايات المطلقة أصح. قال وفي جميع هذا التعليل نظر. الحافظ ابن حجر يعني نقل أقوالا ثم يعني يذكر رأيه فيها. قال أما دعوى التدليس فمردودة بأن شعبة لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما هو مسموع لهم، وهذا من رواية شعبة. تعرفون التدليس هو أن يحذف الراوي الواسطة بينه وبين شيخه، فيروي عنه بلفظ يوهم السمع، فيقول قال أو عن فلان أو قال فلان، وهو يعني لا يكون قد سمع منه مباشرة وإنما يكون بينهما واسطة. فيعني الإمام شعبة بن الحجاج أبو بسطان وهو أمير المؤمنين في الحديث يعني، وكان من الحفاظ الكبار، كان يعني كان أكثر يعني الأئمة كراهية للتدليس، يعني لدرجة يعني أنه إيه يعني حفظ عنه كلمة شديدة، يعني يقول يروي الوجهين، يعني بعض في رواية نص الحديث لعن الله العقرب. نعم، الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت إيه لعن الله العقرب ما تدع المصلي وغير المصلي اقتلوها في الحل والحرم، وفي رواية لعن الله العقرب ما تدع نبيا ولا غيره إلا لدغتهم. نعم، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بماء وملح في إناء جعل يصبه على إصبعه حيث لدغتها ويعوذها ويمسحها ويعوذها بالمعوذتين. نعم، وفي رواية ويقرأ قل يا أيها الكافرون وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. نعم، وفي رواية كان يرقي اللديغة بالفاتحة. فالعقرب لدغت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فقتلها في الصلاة عليه الصلاة والسلام، وقال لعن الله العقرب ما تدع نبيا ولا غيره، أو في رواية ما لا تدع المصلي ولا غيره. وأتى بماء وملح في إناء وغمس أصبعه وجعل يمسحه ويرقي. وجدتها بلفظ قاتل أيضا. طيب، جزاك الله خير. أنا كان في بالي لا نبينا. طيب، جزاكم الله خير. يوجد يعني أيضا كان في بالي لفظ قاتل الله العقربة، فيوجد اللفظان أيضا، يوجد قاتل الله العقربة أو لعن الله العقربة. جزاكم الله خير. في بعضها أيضا كأنه قرأ يعني قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد والمعوذتين في بعضها. وفي استعمال الماء والملح، يعني قالوا نعم في فائدة طبية. سبحان الله، دب النووي يعني. نعم، طيب. فهنا يعني الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى يعني حفظت عنه كلمة شديدة، يعني في موضوع التدليس كان يقول لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، وفي استغفر الله، وفي لفظ يعني ورويت عنه لأن أربي يعني من الربا، يعني إما الربا وإما أحب إلي من أن أدلس، فكان يعني يبغض التدليس يعني بغضا شديدا ويكره. فهنا يقول يعني الإمام شعبة رحمه الله يعني شيوخه المدلسون يعني الذين وقع منهم التدليس كان لا يروي عنهم إلا ما تأكد أنهم سمعوه من شيوخهم، يعني لا يتركهم حتى يعرف إذا قال يعني قال فلان أو عن فلان، لا يتأكد أنه إيه أنه سمعه وليس بينه وبينه واسطة. فقال يعني إذن الذين قالوا يعني هذه الرواية رواية التي فيها القيد الغراب الأبقع، قالوا يعني هي إيه من رواية انفرد بها قتادة وهو مدلس، فأجيب عن هذا بأن الذي رواه عن قتادة هو شعبة، وشعبة لا يروي عن المدلس إلا ما تأكد أنه سمعه، فأكيد هنا قتادة سمعه ولا تدلس فيه. قال وأما نفي الثبوت قال بل صرح النسائي في روايته من طريق النضر بن شميل عن شعبة بسماع قتادة، يعني جت رواية عند النسائي أن قتادة يقول إيه سمعت، يعني ما يقولش قال أو عن أو كذا. قال وأما نفي الثبوت فمردود بإخراج مسلم، اللي قالوا لا لم تثبت، قال رواها مسلم، فإذا هي ثابتة. وأما الترجيح فليس من شرط قبول الزيادة، بل الزيادة مقبولة من الثقة الحافظ وهو كذلك هنا. يعني مسألة وهذه مسألة يعني خلافية بين أئمة الحديث، وترتب عليها يعني اختلاف في التصحيح والتضعيف لموضوع زيادة الثقة، يعني إذا ثقة انفرد بزيادة، مثل هنا يعني الحديث مثلا له روايات كثيرة، وقتادة انفرد في روايته بزيادة الأبقع، كلهم يرون الغراب بدون الأبقع وقتادة انفرد بها. فهنا يعني منهج يعني أكثر الأئمة المتقدمين أنهم يرجحون يعني ويقبلون رواية الأرجح، يعني إذا كان من زادها أرجح يعني أكثر عددا أو أقوى حفظا ممن لم يزدها يبقى يقبلون الزيادة، إذا كان من رواه بدون الزيادة أكثر عددا وأقوى حفظا ممن رواه بالزيادة، يقبلون الرواية التي بدون الزيادة ويجعلون رواية الزيادة يعني من قبيل الشاذ يعني. لكن طريقة المتأخرين يعني يقولون إن الزيادة إذا كانت يعني طالما أنه لا يلزم من قبولها رد رواية الباقين، يعني الزيادة ليست مصادمة لرواية الباقين بحيث يعني إما نقبل هذا وإما نقبل هذا، يعني يمكن قبول الرواية المطلقة وقبول الرواية المقيدة، يعني هي زيادة قيد أو زيادة صفة أو زيادة يعني أو زيادة جملة مثلا فيها حكم جديد في الحديث، فلا يلزم من قبولها رد رواية الباقين، يعني مش روايتين متعارضتين، يعني واحد يثبت شيء والثاني ينفيه بحيث يعني يلزم أن نقبل واحدة ونرد الأخرى. فإذا كان كذلك لابد أن نرجح ونأخذ برواية الأرجح وتكون المحفوظة والأخرى مردود. لكن المتأخرون يعني يقولون إذا كانت الزيادة يعني يمكن قبولها مع قبول الرواية التي بدونها فتقبل حتى لو كانت أقل رجحانا، يعني هنا انفرد بها واحد لكن طالما هو ثقة فيقولون تقبل. فكأن الحافظ يميل إلى هذا، يعني أنها تقبل رغم أن الذي رواها يعني ليس أرجح من الذي رواه بدون الزيادة. قال نعم، قال ابن قدامة يلتحق بالأبقع ما شاركه في الإيذاء وتحريم الأكل. طيب إذا أخذنا برواية الزيادة إذن الغراب الذي أمر بقتله هو الأبقع، ثم نلحق به يعني ونقيس عليه بقية أنواع الغربان، يعني هيوصل لنفس النتيجة المطلقة لكن بطريقة أخرى، يعني يثبت الزيادة ويقول إن الغراب الذي أمر بقتله هو الأبقع ثم يلحق به ما كان يشبهه في الإيذاء وفي تحريم الأكل، يعني الغراب الذي يحرم أكله ويكون مؤذيا فيلحق بالأبقع. قال وقد اتفق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحب من ذلك ويقال له غراب الزرع ويقال له الزاغ وأفتوا بجواز أكله. قل هناك نوع من الغربان صغير يأكل الحب، يعني لا يأكل الجيف يعني الميتات، يعني الغراب اللي هو الأبقع هذا يأكل الميتات والجيف، أما الغراب اللي هو الصغير اللي هو اسمه الزاغ فهذا يأكل الحب، يتغذى على الحبوب نباتي يعني لا يأكل، فهذا أفتوا بجواز أكله اللي هو الغراب الصغير الذي يأكل الحب. فبقي ما عداه من الغربان ملتحقا بالأبقع. قال ومنه الغداف، ومنه الغداف على الصحيح في الروضة بخلاف تصحيح الرافعي، وسمى ابن قدامة الغداف غراب البين، هذا نوع من الغربان يعني اسمه الغداف. يقول في الروضة للإمام النووي يعني قال بقي ما عداه من الغربان ملتحقا بالأبقع، ومما يلحق بالأبقع الغداف، وقع فيه خلاف بين النووي في الروضة وبين الإمام الرافعي. قال وسمى ابن قدامة الغداف غراب البين. قال والمعروف عند أهل اللغة أنه الأبقع. قيل سمي غراب البين، لماذا سمي الغراب الأبقع غراب البين؟ أو يعني هناك رأي يقول غراب البين هو الغداف وبعضهم يقول هو الغراب الأبقع. قيل سمي غراب البين لأنه بان عن نوح لما عليه السلام لما أرسله من السفينة ليكشف خبر الأرض فلقي جيفة فوقع عليها ولم يرجع إلى نوح. قل نوح عليه السلام بعثه يستطلع الخبر فوجد جيفة فجلس يأكل فيها ولم يرجع إلى نوح عليه السلام. قال وكان أهل الجاهلية يتشاءمون به، فكانوا إذا نعب مرتين، نعب هو صوت الغراب، النعيب اللي هو صوت الغراب، فكان إذا نعب مرتين قالوا آذن بشر، وإذا نعب ثلاثا قالوا آذن بخير. شو إذا صح مرتين يقولوا آذن بالشر يتشاءمون، إذا صح ثلاث مرات قالوا آذن بخير. قال فأبطل الإسلام ذلك. وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا سمع الغراب قال: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. نعم. وقال صاحب الهداية: المراد بالغراب في الحديث الغداف والأبقع، لأنهما يأكلان الجيف، وأما غراب الزرع فلا. وأما غراب الزرع فلا. والهداية هذا من كتب الحنفية يعني. قال: وكذا استثناه ابن قدامة رحمه الله، قال: وما أظن فيه خلافا. وما أظن فيه خلافا، اللي هو غراب الزرع يعني أنه حلال. قال: وعليه يحمل ما جاء في حديث أبي سعيد عند أبي داود إن صح، حيث قال فيه: ويرمي الغراب ولا يقتله، أو ويرمي الغراب ولا يقتله. فهنا يكون المقصود بهذا الغراب الذي لا يقتل، اللي هو غراب الزرع يعني. قال: وروى ابن المنذر وغيره نحوه عن علي ومجاهد. قال ابن المنذر رحمه الله: أباح كل من يحفظ عنه العلم قتل الغراب في الإحرام، إلا ما جاء عن عطاء قال: في محرم كسر قرن غراب، فقال: إن أدماه فعليه الجزاء. هكذا عندكم قرن غراب؟ نعم. فقال: إن أدماه فعليه الجزاء. وقال الخطابي: لم يتابع أحد عطاء على هذا، انتهى. قال: ويحتمل أن يكون مراده غراب الزرع، يعني فحملوا إيه كلامه على غراب الزرع يعني. قال: وعند المالكية اختلاف آخر في الغراب والحدأة، هل يتقيد جواز قتلهما بأن يبتدئ بالأذى، وهل يختص ذلك بكبارها؟ والمشهور عنهم كما قال ابن شأس: لا فرق وفاقا للجمهور. ابن شأس أو ابن شاس هذا من إيه؟ من أئمة المالكية. من أئمة المالكية يقول يعني لا فرق بينك، يعني هل يختص ذلك بكبارها؟ قال: والمشهور عنهم لا فرق وفاقا للجمهور. وكذلك يعني هنا إيه ذكر مسألتين، يعني المسألة الأولى هل يعني يقتل سواء ابتدأ بالأذى أو لم يبتدئ بالأذى، وهل يختص بالكبير أو لا يختص بالكبير. قال: ومن أنواع الغربان الأعصم، نوع آخر من الغربان الأعصم، وهو الذي في رجليه أو في جناحيه أو بطنه بياض أو حمرة، بياض أو حمرة. قال: وله ذكر في قصة حفر عبد المطلب لزمزم، ففيها يعني جاء غراب أعصم. قال: وحكمه حكم الأبقع. قال: ومنه العقعق، وهو قدر الحمامة على شكل الغراب، يعني نوع من الطيور اسمه العقعق، حجمه في حجم الحمامة ولكن شكله شكل الغراب، يعني حجمه كالحمامة وشكله كالغراب. قيل سمي بذلك لأنه يعق فراخه فيتركها بلا طعم، يعني لا يطعم فراخه. قال: وبهذا يظهر أنه نوع من الغربان، والعرب تتشاءم به أيضا. والعرب تتشاءم به أيضا. نعم. قال: ووقع في فتاوي قاضي خان الحنفي رحمه الله، قال: من خرج لسفر فسمع صوت العقعق فرجع كفر. سبحان الله، يلاحظ يعني أن الحنفية يعني عندهم تشديد كبير في أبواب الردة، يعني المكفرات عند الحنفية أضعاف المكفرات عند بقية المذاهب، يعني في أشد المذاهب يعني في موضوع التكفير. فعندهم في باب الردة يذكرون أشياء كثيرة جدا، يعني من فعل كذا كفر، من فعل كذا كفر، تقرأ في الكتب الموسعة الكبيرة يعني كالمبسوط للسراخسي والهداية ونحو بدائع الصنائع وأمثال هذه الكتب، فتجد وحشية ابن عابدين وكذا. فهذا يعني عندهم إيه، يقول من خرج لسفر فسمع صوت العقعق فرجع كفر. يعني أن تشاؤم يعني يعني السؤال معتمد في المذهب يعني عند المتأخرين، يعني قد قاضي خان هذا من كبار أئمتهم يعني رحمه الله. كفر عمل؟ لا لا، هم يجعلون في أبواب الردة، يعني في أبواب الردة ويذكروا حكم المرتد، هم يعني عندهم تشديد سبحان الله شديد. مش هو في أبواب الطهارة؟ هو صار كل مذهب يعني له باب كده شدد فيه يعني وأبواب رخص فيها. الحنفية يعني عندهم تشديد في أبواب الردة يعني سبحان الله. نعم. الحنفية لا ما يكفر، الحنبلة بس اللي بيكفروا تارك الصلاة كسلا، يعني هذا عند الحنابلة فقط، يعني تارك الصلاة كسلا يكفر عند الحنابلة فقط. بقية المذاهب عندهم ترك الصلاة إن كان كسلا فهو يعني كبيرة من كبائر الذنوب لا يكفر بها، أما من ترك الصلاة جحودا يعني إنكارا لفرضيتها فهذا يكفر إجماعا يعني عند الجميع. نعم. قال وحكمه حكم الأبقع على الصحيح اللي هو العقعق، حكمه حكم الأبقع، وقيل حكم غراب الزرع. وقال أحمد رحمه الله، أحمد بن حنبل الإمام، إن أكل الجيف وإلا فلا بأس به. يعني الإمام أحمد إيه؟ يعني لم يعطي حكما عاما للعقعق، ولكن إيه قال حسب يعني إن كان يأكل الجيف يحرم، إن كان لا يأكل الجيف فيحل، يعني لعل منه إيه أنواعا. أو قال قوله والحداء بكسر أوله وفتح ثانيه بعدها همزة بغير مد، هكذا قال الحداء. قال وحكى صاحب المحكم المد فيه ندورا، يعني يقول يعني يندر مده، المد اللي هو مثل ايه السماء والدعاء فيصبح الحداء هكذا يعني. فهذا قال يعني هذه لغة نادرة يعني. قال ووقع في رواية الكشميهني في حديث عائشة رضي الله عنها الحداء بزيادة هاء بلفظ الواحد، يقال الحداء جمع حداء. نعم. قال وليست للتأنيث بل هي كالهاء في التمرة، يعني المقصود بالحداء الواحد يعني من الحداء كالواحد من التمر يعني مثلا. قال وحكى الأزهري فيها حدوة بدل بواو بدل الهمزة. قال وسيأتي في بدء الخلق، بدء الخلق هذا كتاب من كتب صحيح الإمام البخاري رحمه الله، كتاب بدء الخلق. قال وسيأتي في بدء الخلق من حديثها، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بلفظ الحدية، يعني لها حديث في قصة امرأة يعني كانت تأوي إلى المسجد وكذا، فكانت تزور أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. في الحديث يعني فيه قصة أن الحدية جاءت وألقت يعني سيرا أحمر أو كذا في قصة يعني، فكانت تهمت هي أنها سرقته، بعدين جاءت الحدية وألقته، عرفوا أنها لم تسرق وكذا إلى آخره. فجاء فيه إيه يعني جاءت الحدية، في الحدية بمعنى الحدأة يعني. قال بضم أوله وتشديد التحتانية مقصور، تحتانية اللي هي الياء يعني. قال ومثله لمسلم في رواية هشام بن عروة عن أبيه قال قاسم بن ثابت الوجه فيه الهمزة وكأنه سهل ثم أدغم. وقيل هي لغة حجازية، وغيرهم يقول متشكلة عندكم؟ لا لا. عندنا إيه حدأة وحدية. نعم. فلعلها حدية يعني، لعلها بالإيه بالتاء المربوطة هكذا حدية، الأول قال حدية بالمقصور، وهذا بالتاء المربوط حدية حدية. قال وقد تقدم ذكرها في الكلام على الغراب. قال ومن خواص الحداء أنها تقف في الطيران، أنها تقف في الطيران يعني وتطير يعني تظل واقفة مكانها يعني وهي في السماء معلقة في الجو يعني. أيوة زي الطائرات الهليكوبتر. قال ويقال إنها لا تختطف إلا من جهة اليمين، لا تختطف إلا من جهة اليمين. قال وقد مضى لها ذكر في الصلاة في قصة صاحبة الوشاح، هذه اللي هي قصة المرأة التي كانت في المسجد وذكر الجارية اتهموها بسرقة الوشاح الأحمر وجاءت الحدية وألقت الوشاح وهم يعني يضربونها. قال تنبيه يلتبس بالحدأة الحدأة، قال يلتبس بالحدأة الحدأة بفتح أوله فأس له رأسان، يعني قال الحدأة هذه طائر يعني الذي يقتل في الحل والحرام وكذا، وأما الحدأة فهو فأس له رأسان هذا شيء آخر بفتح الحاء. قال قوله والعقرب، هذا اللفظ للذكر والأنثى، هذا اللفظ للذكر والأنثى. وقد يقال عقربة وعقرباء. قال وليس منها العقربان بل هي دويبة طويلة كثيرة القوائم. قال صاحب المحكم ويقال إن عينها في ظهرها وإنها لا تضر ميتا ولا نائما حتى يتحرك. ويقال لدغته العقرب بالغين المعجمة ولسعته بالمهملتين، يجا لدغته ولسعته. قال وقد تقدم اختلاف الرواة في ذكر الحية بدلها في حديث الباب ومن جمعهما، يعني بعضهم ذكر خمس دواب، الذين ذكروا خمسا بعضهم ذكر العقرب وبعضهم بدل العقرب قال الحية، وبعضهم ذكر ست دواب فجمع بين العقرب والحية مما يقتل في الحل والحرب. قال والذي يظهر لي أنه صلى الله عليه وسلم نبه بإحداهما على الأخرى عند الاقتصار وبين حكمهما معا حيث جمع، فحمل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم به يعني مرات، فمرة يذكر العقرب ومرة يذكر الحية، فقال كل منهما يدل على الآخر يعني كل منهما يلدغ يعني فهذا مثل هذا، فإذا ذكر واحدا منهما كان الآخر مقيسا عليه، وجمعهما مرة في حديث واحد. قال ابن المنذر رحمه الله لا نعلمهم اختلفوا في جواز قتل العقرب. وقال نافع لما قيل له فالحية قال لا يختلف فيها، وفي رواية ومن يشك فيها. قال وتعقبه ابن عبد البر بما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق شعبة أنه سأل الحكم وحمادا فقال لا يقتل المحرم الحية ولا العقرب، يعني ابن المنذر حكى الإجماع على جواز قتل العقرب، وبعدين تعقبه الحافظ بن عبد البر قال يعني جاء عن الحكم وحماد أنهما قال لا يقتل المحرم الحية ولا العقرب. قال ومن حجتهما أنهما من هوام الأرض فيلزم من أباح قتلهما مثل ذلك في سائر الهوام، وهذا اعتلال لا معنى له، يعني تعليل غير صحيح، لا يلزم من إباحة قتل بعض الدواب المؤذية إباحة قتل كل الدواب يعني. قال نعم عند المالكية خلاف في قتل صغير الحية والعقرب التي لا تتمكن من الأذى، يقول عند المالكية خلاف في الصغير الذي لا يؤذي يعني منها. قال قوله والفأر بهمزة ساكنة ويجوز فيها التسهيل، يجوز أن يقال والفار. ولم يختلف العلماء في جواز قتلها للمحرم إلا ما حكي عن إبراهيم النخعي فإنه قال فيها جزاء إذا قتلها المحرم، أخرجه ابن المنذر. وقال هذا خلاف السنة وخلاف قول جميع أهل العلم. وروى البيهقي بإسناد صحيح عن حماد بن زيد قال لما ذكروا له هذا القول ما كان بالكوفة أفحش ردا للآثار من إبراهيم النخعي لقلة ما سمع منها، ولا أحسن اتباعا لها من الشعبي لكثرة ما سمع. نعم، هذا كلمة إيه؟ حماد بن زيد، يعني لما قالوا لحماد بن زيد يعني إبراهيم النخعي يرى أن من أن المحرم إذا قتل الفأرة فعليه جزاء، يعني فقال يعني إبراهيم النخعي كان يرد كثيرا من الآثار لقلة ما سمع منها، والشعبي كان إيه يعني أحسن أهل الكوفة اتباعا للآثار لكثرة ما سمع، رحمهم الله تعالى. قال ونقل ابن شأس عن المالكية خلافا في جواز قتل الصغير منها الذي لا يتمكن من الأذى، أيضا الفأر الصغير الذي لا يتمكن من الأذى. قال والفأر أنواع، منها الجرز بالجيم بوزن عمر فنقول جرز، والخلد بضم المعجمة وسكون اللام، وفأرة الإبل وفأرة المسك وفأرة الغيط. الغيط اللي هو الحقل، يعني الزرع الحقل والزرع. قال وحكمها في تحريم الأكل وجواز القتل سواء، يعني كل أنواع الفئران أن يحرم أكلها ويجوز قتلها. قال وسيأتي في الأدب في كتاب الأدب إطلاق الفويسقة عليها من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى الفأرة إيه؟ فويسقة. قال وتقدم سبب تسميتها بذلك من حديث أبي سعيد أنها الفسق اللي هو الخروج، فقيل يعني لأنها خرجت عن حكم غيرها من الحيوان، فغيرها من الحيوان يعني يحرم قتله على المحرم وهذه لا يحرم قتلها على المحرم، أو أنها خرجت عن غيرها من الحيوان أنها تؤذي وغيرها لا يؤذي. طيب يقول وقيل إنما سميت بذلك لأنها قطعت حبال سفينة نوح عليه السلام، والله أعلم، سميت فويسقة لأن يعني آذت، يعني فآذت السفينة. قوله والكلب العقور، بيتكلم على الدواب الخمس التي تقتل في الحديث، نعم، فوصلنا إلى الإيه؟ إلى الكلب العقور. قال الكلب معروف والأنثى كلبة والجمع أكلب وكلاب وكليب، كأعبد وعباد وعبيد، فنقول أكلب زي على وزن أعبد، كلاب على وزن عباد، كليب على وزن عبيد. كليب يعني لا، كليب هذا تصغير كلب صغير بس نعم، لكن اللي هو يقصد جمع كلب كليب زي جمع عبد عبيد هكذا. قال وفي الكلب بهيمية وسبوعية كأنه مركب، يعني يشبه البهائم التي تنفع، يعني زي البهائم زي الإبل والبقر والغنم، ويشبه السباع من جهة أخرى، يعني أنه أليف يعني ويعيش في البيوت وهكذا، وفي نفس الوقت فيه يعني سبوعي كأنه مركب، يعني في من البهيمة والسبع. يعني قال وفيه منافع للحراسة والصيد كما سيأتي في بابه، وفيه من اقتفاء الأثر وشم الرائحة والحراسة وخفة النوم والتودد وقبول التعليم ما ليس لغيره. نعم. قال التودد اللي هو الوفاء، يعني مثل يكون يتودد لصاحبه. يعني الإمام الشاطبي رحمه الله يقول إيه؟ وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله ولا يأتلي في نصحهم متبذلا. نعم. يعني أهله يطردونه ويرجع لهم يعني يعني يكون مثله في الوفاء يعني. ولا قال وقيل إن أول من اتخذه للحراسة نوح عليه السلام، وقد سبق البحث في نجاسته في كتاب الطهارة، يعني وقع خلاف بين الفقهاء في نجاسة الكلب، المالكية على طهارة الكلب، وأخذ به شيخ الإسلام رحمه الله أن الكلب طاهر، بدنه ولعابه كله طاهر، والجمهور على نجاسته مع اختلافهم هل النجس ولعابه فقط أو بدنه أيضا، اختلفوا في ذلك. قال ويأتي في بدء الخلق جملة من خصاله، حجة الإمام مالك رحمه الله يقول إن الله تعالى أباح الأكل من صيد الكلب المعلم، والكلب المعلم يعني عندما يأتي بالصيد يكون غرز فيه أنيابه وتخلل لعابه في اللحم، والله تعالى لم يأمر بغسل اللحم يعني إذا صاده الكلب، فإذا جاء الكلب الصيد فلو أخذ اللحم يعني من فم الكلب ووضعه في القدر لو كان نجسا لتنجس القدر، يعني النجاسة إذا وضعت في، فاستدل يعني بإباحة الأكل من صيد الكلب المعلم على طهارة لعابه، وحمل الحديث الوارد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، على أنه تعبدي يعني لا يعقل معناه، ليس لعلة النجاسة يعني، فقط إذا ولغ في الإناء يغسل سبعا إحداهن بالتراب امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حكم تعبدي يعني لا يعقل معناه، يعني ليس لأجل النجاسة ولا كذا، لكن في غير ولوغه في الإناء إذا مس يعني ثوبا أو بدنا أو أرضا أو لا يغسل يعني، هذا عند مالك يعني رحمه الله، لكن الجمهور يرونه نجسا ويلزمون بغسل. وعن مالك أيضا أنه لعلة يعني أنه للضرر الصحي يعني، أنه يعني إذا ولغ في الإناء فيغسل سبعا لما فيه من الداء أو المرض أو كذا، لكن ليس لعلة النجاسة يعني، ليس كل شيء يعني مؤذي من الناحية الصحية يكون نجسا يعني، نجس شيء وهذا شيء. طيب قال سبق البحث في نجاسته في كتاب الطهارة، ويأتي في بدء الخلق جملة من خصاله. قال واختلف العلماء في المراد به هنا، وهل لوصفه بكونه عقورا مفهوم أو لا. فروى سعيد بن منصور بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الكلب العقور الأسد، قال الكلب العقور الأسد، هذا قول أبي هريرة رضي الله عنه. قال وعن سفيان عن زيد بن أسلم أنهم سألوه عن الكلب العقور فقال وأي كلب أعقر من الحية. وقال زفر المراد بالكلب العقور هنا الذئب خاصة، زفر هذا صاحب أبي حنيفة رحمه الله أحد أصحاب أبي حنيفة. وقال مالك في الموطأ كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب هو العقور، جعل الكلب العقور لو ما عدا على الناس وأخافهم كالأسد والنمر والفهد والذئب هذا هو الكلب العقور. قال وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان وهو قول الجمهور. وقال أبو حنيفة المراد بالكلب هنا الكلب خاصة ولا يلتحق به في هذا الحكم سوى الذئب، أبو حنيفة قال الكلب هو الكلب خاصة ولا يلحق به إلا الذئب. واحتج أبو عبيد للجمهور، لو أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله احتج للجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فقتله الأسد، كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا على رجل من المشركين قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فعدى عليه الأسد فأكله. بعض الشراح يقول يعني لما أضافه إلى الله تعالى قال كلبا من كلابك فكان أسدا يعني صحيح. قال وهو حديث حسن أخرجه الحاكم من طريق أبي نوفل ابن أبي عقرب عن أبيه. فالشاهد يعني هنا إيه، هذا يعني حجة للجمهور أن الأسد نوع من الكلاب، يعني أن الكلب يشمل الأسد. قال: واحتج بقوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين، قال: فاشتقها من اسم الكلب، فلهذا قيل لكل جارح عقور. واحتج الطحاوي للحنفية بأن العلماء اتفقوا على تحريم قتل الباز والصقر وهما من سباع الطير، فدل ذلك على اختصاص التحريم بالغراب والحدأ، وكذلك يختص التحريم بالكلب وما شاركه في صفته وهو الذئب. طحاوي حنفي، فيحتج الحنفية يقول يعني لو كان يعني يقاس على الكلب مثلا، يعني الحنفية لا يقيسون على الكلب الأسد والنمر والفهد، فرغم أنها يعني جوارح ويعني تصيد بنابها وكذا، فلا يقيسونها، فيقولون يعني كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الغراب والحدأ ولم يقس الجمهور عليها البازية والصقر، فقال كذلك يعني مع أنها يعني تعدو يعني بمخالبها وتصيد وكذا، فقال كذلك لا يقاس على الكلب إلا ما شاركه في صفته وهو الذئب. قال: وتعقب برد الاتفاق. الطحاوي يقول اتفق العلماء على تحريم قتل البازي والصقر، فتعقب يعني قالوا لم يتفقوا على تحريم قتل البازي والصقر، فإن مخالفيهم أجازوا قتل كل ما عدا وافترس، فيدخل فيه الصقر وغيره، بل معظمهم قال يلتحق بالخمس كل ما نهي عن أكله إلا ما نهي عن قتله، كل ما نهي عن أكله إلا ما نهي عن قتله، فقالوا يلتحق بالخمس. نعم، يعني في أشياء يعني يحرم أكلها ولكن نهي عن قتلها، يعني مثل السنور، نعم، والضفدع مثلا ونحوه. نعم. قال: واختلف العلماء في غير العقور مما لم يؤمر باقتنائه، فصرح بتحريم قتله القاضيان حسين والماوردي وغيرهما من أئمة الشافعية. ووقع في الأم للشافعي الجواز، هذا خلافهم في غير العقور، الكلب غير العقور مما لم يؤمر باقتنائه، فهذا يعني صرح بتحريم قتله القاضي حسين والقاضي الماوردي. ووقع في الأم للشافعي الجواز، جواز قتله. واختلف كلام النووي، فقال في البيع من شرح المهذب: لا خلاف بين أصحابنا في أنه محترم لا يجوز قتله، وقال في التيمم والغصب إنه غير محترم. النووي رحمه الله تردد قوله في هذه المسألة، وقال في الحج يكره قتله كراهة تنزيه، وهذا اختلاف شديد، وعلى كراهة قتله اقتصر الرافعي وتبعه في الروضة، أي النووي تبعه في الروضة، وزاد أنها كراهة تنزيه، والله أعلم. قال: وذهب الجمهور كما تقدم إلى إلحاق غير الخمس بها في هذا الحكم، إلا أنهم اختلفوا في المعنى، فقيل لكونها مؤذية فيجوز قتل كل مؤذٍ، وهذا قضية مذهب مالك، يعني هذه القاعدة في مذهب مالك، يعني أنه يجوز قتل كل مؤذٍ، وقيل لكونها مما لا يؤكل، فعلى هذا كل ما يجوز قتله لا فدية على المحرم فيه، وهذا قضية مذهب الشافعي، يعني هذا المقضي به في مذهب الشافعي والمعمول به في مذهب. قال: وقد قسم هو وأصحابه الحيوان بالنسبة للمحرم إلى ثلاثة أقسام: قسم يستحب، يعني يستحب قتله، كالخمس وما في معناها مما يؤذي، وقسم يجوز كسائر ما لا يؤكل لحمه، قسم يجوز قتله للمحرم وهو ما لا يؤكل لحمه، وهو قسمان ما يحصل منه نفع وضرر فيباح لما فيه من منفعة الاصطياد ولا يكره لما فيه من العدوان، وقسم ليس فيه نفع ولا ضرر فيكره قتله ولا يحرم. نعم. والقسم الثالث ما أبيح أكله أو نهي عن قتله فلا يجوز، ففيه الجزاء إذا قتله المحرم. قال: وخالف الحنفية فاقتصروا على الخمس، يعني هو يقول الجمهور يعني زادوا على الخمس وقاسوا عليها، يعني إما إيه كل مؤذن أو كل ما لا يؤكل، والحنفية اقتصروا على الخمس فقط، قالوا لا يجوز للمحرم أن يقتل إلا الدواب الخمس، إلا أنهم ألحقوا بها الحية لثبوت الخبر والذئب لمشاركته للكلب في الكلبية، وألحقوا بذلك من ابتدأ بالعدوان والأذى من غيرها. استعمل من هنا، يعني يمكن أن نقول من أو ما يعني. قال: وتعقب بظهور المعنى في الخمس وهو الأذى الطبيعي والعدوان المركب، والمعنى إذا ظهر في المنصوص عليه تعدى الحكم إلى كل ما وجد فيه ذلك المعنى كما وافقوا عليه في مسائل الربا. يعني هذا من إيه؟ مما يتعلق بالقياس، يعني أن العلة إذا ظهرت يعني فيقاس، يعني كل ما وجدت فيه العلة يلحق في الحكم يعني ويقاس. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: والتعدية بمعنى الأذى إلى كل مؤذن قوي بالإضافة إلى تصرف أهل القياس، فإنه ظاهر من جهة الإيماء بالتعليل بالفسق وهو الخروج عن الحد، وأما التعليل بحرمة الأكل ففيه إبطال لما دل عليه إيماء النص من التعليل بالفسق انتهى. يا رأي ابن دقيق العيد رحمه الله أن العلة الأصح هي الإيه؟ الإيذاء، والذي يدل على أنها هي العلة يعني ذكر لفظ الإيه؟ الفسق، يعني والفسق هنا المقصود به الإيذاء. قال: وقال غيره هو راجع إلى تفسير الفسق، فمن فسره بأنه الخروج عن بقية الحيوان بالأذى علل به، ومن قال بجواز القتل وتحريم الأكل علل به. يعني بعض الأئمة الذين خالفوا ابن دقيق العيد قالوا ذكر الفسق لا يعني أن العلة هي الأذى، يعني لأن الفسق أصلا مختلف في تفسيره، فقيل فسق يعني خرج عن حكم غيره من الحيوان بأنه يحرم أكله، فالذي قال هذا يقول العلة إذن هي تحريم الأكل. قال: وقال من علل بالأذى أنواع الأذى مختلفة، وكأنه نبه بالعقرب على ما يشاركها في الأذى باللسع ونحوه من ذوات السموم كالحية والزنبور، اللي هو ذكر النحل يعني، وبالفأرة على ما يشاركها في الأذى بالنقب والقرض كابن عرس يعني دابة من الزواحف تشبه الفأر يعني، وبالغراب والحدأة على ما يشاركهما بالاختطاف كالصقر، الغراب والحدأة تخطف الشيء وتطير به، وبالكلب العقور على ما يشاركه في الأذى بالعدوان والعقر، العقر العض يعني هنا، كالأسد والفهد. وقال من عل، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر إيه؟ أنواعا من الدواب كل واحدة منها يقاس عليها ما يشبهها يعني. يقول: وقال من علل بتحريم الأكل وجواز القتل إنما اقتصر على الخمس لكثرة ملابستها للناس بحيث يعم أذاها، والتخصيص بالغلبة لا مفهوم له. نعم، يعني ليس ذكر الخمس يعني دليلا على الاقتصار عليها، بل هي ذكرت لأنها يعم أذاها ويغلب ملابستها للناس فيلحق بها ما يشبهها. قال تكملة: نقل الرافعي عن الإمام أي الشافعي رحمه الله أن هذه الفواسق لا ملك فيها لأحد ولا اختصاص، ولا يجب ردها على صاحبها، ولم يذكر مثل ذلك في غير الخمس مما يلتحق بها في المعنى. قال واستدل به على جواز قتل من لجأ إلى الحرم ممن وجب عليه القتل، لأن إباحة قتل هذه الأشياء معلل بالفسق، والقاتل فاسق فيقتل، بل هو أولى، لأن فسق المذكورات طبيعي، والمكلف إذا ارتكب الفسق هاتك لحرمة نفسه، فهو أولى بإقامة مقتضى الفسق عليه. يعني كل إنسان إذا فسق بالقتل ولجأ إلى الحرم يقتل، يعني كما أن هذه الدواب يعني هي فسقت بالعدوان والأذى، فإذا لجأت إلى الحرم تقتل رغم أنها داخل الحرم. وأشار ابن دقيق العيد رحمه الله إلى أنه بحث قابل للنزاع، وسيأتي بسط القول فيه في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. طيب، الحديث الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه، عشان نختم الباب نمر عليه بسرعة. يعني إبراهيم هو النخعي، وقال في غار بمنى، ورد أن ذلك كان ليلة عرفة، وبذلك يتم الاحتجاج به على مقصود الباب من جواز قتل الحية للمحرم، أن ليلة عرفة كان النبي عليه الصلاة والسلام محرما، كما دل قوله بمنى، هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه اللي هو في إيه، بينما اللي هو كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في غار بمنى، إذ نزل عليه سورة والمرسلات، قال وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها، أول ما نزلت المرسلات على النبي عليه الصلاة والسلام، قال إذ وثبت علينا حية فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها، فذهبوا يقتلونها فابتدرناها فذهبت، فقال وقيت شركم كما وقيتم شرها. نعم. فيقول هنا فهذا دليل على جواز قتل الحية للمحرم، لأنه كان ليلة عرفة وقال اقتلوها، كما دل قوله بمنى على أن ذلك كان في الحرم، يبقى إذن يعني هو محرم وفي الحرم كمان، لأن منى من الحرم. قال وعرف بذلك الرد على من قال ليس في حديث عبد الله على ما يدل على أنه أمر بقتل الحية في حال الإحرام لاحتمال أن يكون ذلك بعد طواف الإفاضة. يعني بعض الأئمة قالوا يعني كونه في منى لا يعني أنه كان محرما، لاحتمال أن يكون في منى ليوم الحادي عشر أو الثاني عشر، لكن يقول ورد أنه كان إيه ليلة عرفة، مش بس يعني في منى لما كان فيها في اليوم الثامن، يعني يوم التروية ليلة عرفة، مش فدل على أنه كان محرما. قال وقد رواه مسلم وابن خزيمة واللفظ له، وذكر فيه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية في الحرم بمنى، يعني اللفظ واضح هنا، محرما بقتل حية في الحرم. وقع في رواية أبي الوقت عقب حديث الباب، قال أبو عبد الله وهو المصنف اللي هو الإمام البخاري، إنما أردنا بهذا أن منى من الحرم، وأنهم لم يروا بقتل الحية يعني فيه بأسا. طيب، قوله رطبة يعني أي لم يجف ريقه بها، سورة المرسلات عقب نزولها على النبي عليه الصلاة والسلام، كما وقيتم شرها، يذكر الإيه، ذكر الإعراب يعني بالنصب لأنه مفعول ثان، وقيت شركم أي أن الله سلمها منكم كما سلمكم منها، وهو من مجاز المقابلة. قال ابن المنذر أجمع من يحفظ عنه من أهل العلم على أن للمحرم قتل الحية، وتعقب بما جاء عن الحكم وحماد، وعند يعني أن الحية لا تقتل، وكذلك عند المالكية أن الحية الصغيرة التي لا تتمكن من الأذى لا تقتل. الحديث الرابع فيه إيه؟ فإن قال للوزغي فويسق، يعني سماه فويسقا وهو تصغير تحقير مبالغة في الذم، قال ولم أسمعه أمر بقتله، هذا كلام عائشة رضي الله عنها، قال وقضية تسميته إياه فويسقا أن يكون قتله مباحا، وكونها لم تسمعه لا يدل على منع ذلك، فقد سمعه غيرها، كما جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ونقل ابن عبد البر الاتفاق على جواز قتله في الحل والحرم، هذا الحديث فيه دليل على جواز قتل الوزغ، تعرفون الوزغ، نعم يقال له البرص أو بريس أو يعني له أسماء. نعم. نعم. قال لكن نقل ابن عبد الحكم وغيره عن مالك لا يقتل المحرم الوزغ. زاد ابن القاسم وإن قتله يتصدق لأنه ليس من الخمس المأمور بقتلها. وروى ابن أبي شيبة أن عطاء سئل عن قتل الوزغ في الحرم فقال إذا آذاك فلا بأس بقتله، وهذا يفهم توقف قتله على أذاه. لكن ابن عبد البر نقل الاتفاق على جواز قتله في الحلوة، يعني هذا قول الأكثر يعني جواز قتله. نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.